كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الأربعين من عمره كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى تحسر عنه البيوت، فيفضي إلى مكة وبطون أوديتها، فلا يمر صلى الله عليه وآله وسلم بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. يلتفت الرسول حوله عن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى إلا الشجر والحجر. السلام عليك، الصلاة عليك زين الأنبياء. السلام عليك، والسلام عليك، الصلاة عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك، والسلام عليك، الصلاة عليك أصفى الأصفياء. والسلام عليك، والسلام عليك، الصلاة عليك أزكى الأزكياء. والسلام عليك، والسلام عليك، الصلاة عليك أحمد يا حبيبي. والسلام عليك، والسلام عليك، الصلاة.